نعم طريق ببابه بل سواك لا ذا المهارف إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابه بل سواك لا ذا المهارف إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك في رحاب الله غيرك أم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس التي نرجو الله تعالى أن يبارك لنا فيها وأن ينفعنا بها، التي أسميناها بتوفيق الله تعالى في رحاب الله. الله الله ما أعذب الكلمة، الله ما أحسن الاسم وما أجل المسمى، كلمة حلوة في النطق، عذبة في السمع، حبيبة إلى القلب، قريبة من النفس، ساكنة في الوجدان، منقوشة في الفؤاد، محفورة في الضمير، ممتزجة بالدماء. باسمه نبدأ وعليه نتوكل وإليه نلجأ وبعظمته نشدو وبجلاله نشيد وبصفاته نترنم سبحانه. وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم، فهو الذي دعانا إلى الله، وهو الذي عرفنا بالله سبحانه، ودلنا على الله، وعلمنا كيف نثني على الله. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الثناء. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدحة من الله تعالى. وهل أحد أحق بالثناء منه؟ وهل خلق الإنسان وأعطي اللسان وعلم البيان إلا ليثني على الله سبحانه ويمجد الله ويسبح الله ويذكر الله؟ من أحق بالثناء منه؟ ومن أولى بالمدح منه؟ ومن أجدر بالتمجيد منه؟ إن ثناءنا عليه وتمجيدنا له وإجلالنا له ولهجنا بذكره نعمة منه سبحانه وتعالى، نعمة منه ومنة من مننه. فهو الذي هدانا لذلك ودلنا على ما هنالك، وهو سبحانه وتعالى فوق ما يثني عليه المثنون وفوق ما يمدحه المادحون. وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا، إن الذي فيك أعظم. لك الحمد كل الحمد، لا مبدأ له ولا منتهى، والله بالحمد أعلم. يا الله، ما أعظم الخطبة، وما أجل الموقف، وما أصعب الأمر، الضعيف يثني على القوي، والمخلوق يمدد الخالق، والفاني يبجل الباقي، والفقير يترنم بذكر الغني، القلب يرجف واللسان يتعثر والجنان يخفق والبنان يرتعش والكلمات تعجز والعبارات تقصر والقوى تنهار والفكر يحار خشية وإجلالا وحياء من الجبار سبحانه. فهو سبحانه وتعالى أحق من ذكر وأحق من حمد وأولى من شكر، هو أهل الثناء والمجد سبحانه. أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، له الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، له الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. هذه همسات قلب مؤمن، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. هذه همسات قلب مؤمن ونفسات فؤاد موحد، ونفسات فؤاد موحد. هذا دعاء ورجاء وثناء وبكاء وانطراح ونداء لرب الأرض والسماء. هذه ومضات من خلجات الروح وأسطر من وثيقة الحب ونفحات من معين الإجلال وهمسات من هتاف الإيمان. هذه عبارات حانية وأحرف زاكية تسقى بماء واحد لتثني على رب ماجد سبحانه. هذه نفس كاد يقتلها العطش فسقيت بماء الوحي وزلال الإجلال ورحيق التوفيق، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذا استسقى القلب المحب ربه واشتكى إليه فاقته وأظهر فقره، مرغ جبينه في محرابه ونثر دموعه في ساحته، سيمده بغيث الرحمة سبحانه. وسقي المعرفة فإن ضرب بعصاه الحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم. عين الإخلاص وعين الصدق وعين الحب وعين اليقين وعين التوكل وعين المعرفة وعين الرضا وعين الصبر وعين الأنس وعين الافتقار وعين الحياء وعين الخوف، وسالت أودية بقدرها. ما أعظم الفاقة وأشد الحاجة إلى ما يسكب في القلوب من عظمة علام الغيوب، سيما في مثل هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعظمت المحن وتدفق سيل الشهوات وكشرت أنيابها الشبهات. أعلنت الحرب الشعواء على الفضائل وصوبت السهام الرعناء على المكارم. إن الذي يتعرض بالثناء لملك من ملوك الدنيا ويشدو بشيء من مناقبه أو يتلو بعضا من محاسنه لا يخلو من العطية ولا يعدم الهدية. وقد يكون أكثر الثناء وجل المديح في غير مكانه، فما بالك بمن يثني على مالك الملك وصاحب الفضل وواهب النعماء سبحانه وعظيم العطاء رب السماوات والأرض أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: لا أكرم منه جودا ولا أعظم منه عطاء ولا أوسع منه برا ولا أجل منه فضلا. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك؟ إن نشيمتك الحباء عظيم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ثنائي عليك نعمة منك، وذكري لك منة منك، وانطراحي بين يديك عطاء منك وإليك. سبحانك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ماذا تساوي كلمات نسطرها عن الذي خلقنا وما نعمل، وأوجدنا وما نصنع؟ العقل الذي يتفكر ويتدبر، والنفس التي تخشع وتتأثر، والقلب الذي يؤمن ويتذكر، كلها نعم من الذي خلق فقدر. لو عبده المرء سنوات عديدة ما كان ذلك مقابلا لنعمة واحدة، ما كان ذلك مقابلا لنعمة واحدة من نعمه عليه، كالسمع أو البصر أو العقل. لو كانت مياه البحور مدادا للكاتبين، وأشجار الدنيا أقلاما للمدونين، ووجه الأرض ورقا للمسطرين، ونقش عليها ثناؤهم على الله، لما أوفوه حقه من الثناء. فهو سبحانه فوق ما يصفه الواصفون، وأعظم مما يثني عليه المثنون. فسبحانه جل في علاه، له الشكر وله الفضل وله الحمد، فهو رب السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد فهو قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد فهو نور السماوات والأرض ومن فيهن، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، الأول سبحانه فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وهو الحق سبحانه، ووعده الحق، وقوله الحق، واحد أحد جل في علاه، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله تعالى أن يلهج ألسنتنا بذكره، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يرزقنا طاعته ما حيينا. اللهم أحينا ما حيينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، واحشرنا برحمتك في الصالحين. وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، من لسواك لدى المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول